السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شبابنا وبناتنا، انا في ظهري على طول قبر حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، اطهر بقعه على وجه الارض. كله العلماء اختلفوا، اطهر بقعه على وجه الارض قبر محمد، اطهر خلق الله واطهر قلب وانور قلب واطهر نفس ولا الكعبه؟ وفي علماء قالوا ان اطهر بقعه على وجه الارض هي قبر حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. الواحد قاعد يا جماعه جنب قبر النبي عليه السلام وقلبه هيتفجر من الشوق للنبي واللهفه على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام مات هنا يا جماعه، اتدفن هنا. اللي نور للدنيا كلها طريقها مدفون هنا اهو، اللي عطر اذان الكون بالثناء على الله مدفون هنا اهو عليه الصلاه والسلام، اللي لولا كنا زماننا فحم من فحم جهنم مدفون هنا اهو. هنا قبر النبي عليه الصلاه والسلام، بينك وبينه الوقت خطوات، بيني وبينه خطوات، ولكن يا ترى بينك وبينه قد ايه فعلا؟ بينك وبين سنته قد ايه؟ بينك وبين طريقه قد ايه؟ بينك وبين قلبه لما تقابله يوم القيامه هيفرح بيك، هيفرح بيكي. لما ابن مسعود قال للربيع بن خثيم: لو رآك رسول الله لأحبك، انت لو رآك النبي لأحبك، انت لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك. لما تيجي يوم القيامة وعايز تجري على النبي ملهوف مشتاق على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاقي عبد الله بن جحش شايل انفه واذنه اللي اتقطعوا وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد، وتلاقي سيدنا حمزة شايل كبده اللي اتاكل وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد، وتلاقي مصعب بن عمير شايل ايديه والدم نازل من رقبته وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد. انت هتروح فين؟ هنسابقهم بايه؟ هنلحق الصحابة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام بايه؟ يا ترى انت بينك وبينه قد ايه؟ بينك وبين سنته قد ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بساعات قال للصحابة: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبري على لبس امهات المؤمنين لحد ما تقابليه، اصبر على صلاة الفجر في جماعة لحد ما تقابله، اصبري على انك انت تحج او تعتمري كل ما ربنا يعينك لحد ما تقابليه، اصبر على صلاة السنن الرواتب لحد ما تقابله، اصبر على التزامك، امسكي على دينك، اصبر على الصحبة الصالحة، اصبري على حفظ القرآن لحد ما نقابل النبي. هنا قبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، هنا بينا وبينه خطوتين، ولكن يا ترى في الآخرة هيبقى بينك وبينه قد ايه؟ وهيبقى بينك وبينه قد ايه؟